يقول عند الانتهاء من إقامة الصلاة هل ورد قول شرعي يقوله المصلي قبل تكبير الإحرام؟ يقول مثل ما يقول المؤذن ما بين كل أذانين صلاة، مقصود الأذان أذان الصلاة والإقامة أذان، فيقول كما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي يدعو بالدعاء الوارد إذا تمكن. قال ابني يشتغل في الإذاعة مذيع أخبار وأمرته في إعفاء اللحى فقال إن عملي لا يسمح لي بذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ كل حال ما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لا ينال رزق الله بمعصيته. هل يسأل ولي الأمر أمام الله في تقصير أبنائه بعد بلوغ سن القانونية في تقصير بعض السنن مثل إعفاء اللحى والصلاة والجماعة في المسجد؟ كل حال ولي الأمر يقصد به يعني ولي أمر الأبناء، يعني يجتهد ويقوم بما يستطيعه وما عجز عنه، فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا الأبناء بلغوا السن القانونية فلا شك أنهم يعني يتحملون مسؤوليتهم، لكن ليس معنى ذلك أن يهمل الأب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال يشرع في الركوع والسجود إيش؟ ما أدري وش من صيغ التسبيح، العديد من صيغ التسبيح، فمن الأفضل التنويع بين سبحان ربي الأعلى، هذا الذي يعني أي نعم سبحان ربي الأعلى في السجود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قبلها فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فهذا هو الأساس. لو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود يكون قد ترك واجبا، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو ناسيا أو ذاهلا فيجبره سجود السهو. وفي السجود إذا جاء سعى يدعو بما ورد بالعفو والعافية. في المسجد النبوي نرى الكثير من الروافض يصلون صلاة غريبة في الممرات، فهل يجوز المرور بين أيدي المصلي أو لا؟ لا يجوز المرور بين أيدي المصلين، المرور بين يدي المصلي يحرم، والروافض لا ليسوا قدوة ولا عبرة فيما خالفوا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قاتل من أجل تحرير الأرض هل هو في سبيل الله؟ تحرير الأرض يعني قاتل من أجل الاستيلاء على الأرض، ما معنى تحرير الأرض؟ إن كان تحرير الأرض من الشرك والأوثان ويقاتل تحت راية إمام، ليس قتال عمية، ليست راية عمية، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كما هو الواقع في بعض البلدان، ويدعون إلى المظاهرات والاعتصام والإضراب، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، بل يقود إلى الفوضى وإلى سفك الدماء. ومن يقول نحن نقاتل في سبيل الوطن هل هو في سبيل الله؟ مر بنا الحديث الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء، الرجل يقاتل للمغنم، فكلها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدة منها في سبيل الله، بل أرشد إلى أن القتال الذي هو مشروع من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولا بد أن يكون تحت راية إمام إن عقدت له البيعة على الكتاب والسنة وتم له الأمر. الله المستعان. لأن المنكر لا يغير بمنكر، المنكر يغير بالمعروف، إذا كان المنكر لا يتغير إلا بمنكر لا يجوز تغييره. القتال على سوريا هو في سبيل الله، هذا القتال الحاصل في سوريا لا شك أنه يعني قتال فتنة، واختلط الحابل بالنابل، والظاهر يعني المعروف أن أعداء المسلمين من الرافضة والكفرة لا شك أنهم يركزون على قتال أهل السنة، فإذا كان هذا مقصدهم يركزون على قتال أهل السنة، وأهل السنة هم أهل الإسلام المحض، فلا شك يعني أن من نصر السنة وأهلها وأنه يعني نصر المسلمين وناصرته في سبيل الله إن شاء الله بحسب نيته. الروافض منذ التاريخ القديم دائما هم مع الكفار ومع المشركين على المسلمين. يقول إنه متزوج غضب على زوجته وحلف بالله أن يطلقها بصيغة والله إيش أن أطلقك، لا تطلقها وكفر عن يمينك، لكن لا تحلف بالله يعني أن تفعل ما حرم الله عليك أو ما هو مكروه، لأن الطلاق يعني تتعلق به صفات الحكم الخمسة، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره للبدعة، صفات الحكم الخمسة تندرج على الطلاق. ما هو مقدار اللحية؟ الأمر بإرخاء اللحية، أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، عفو الشوارب، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بين وواضح. ذكر عن ابن عمر أنه يأخذ من طولها وعرضها إذا اعتمر أو حج، وكذلك ذكر عن عمر. وعلى كل حال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قرأت له ردا على الصابوني، لأن الصابوني احتج بفعل ابن عمر وكذا، فقال الحجة برواية ابن عمر لا برأيه، والله أعلم. والمسألة الآن يعني البلية وقعت في ما هو أعظم، في حلق اللحية نهائيا. وليس معنى يعني أن إذا رأينا رجلا حالق للحيته أننا نكفره ونقول خلاص، ربما يكون حالق لحية أفضل من موفر اللحية بدرجات، والله المستعان. لكن على كل حال إعفاء اللحى وإرجاء اللحى واجب، يحرم حلقها. يقول رجل، عليكم السلام ورحمة الله، رجل تزوج من امرأة وما يدري أنها إيش أخته من الرضاعة، وأنجب ثلاثة أولاد، يفرق بينهما والأولاد ينسبون له، هذا وطأ شبهة. يقول أنا رئيس بعثة معتمرين وجلبوا لي كاميرا ولم أعثر على صاحبها، يعني كأنهم وجدوها، مع العلم أني أعلنت على الكاميرا، فما حكم ذلك؟ أنت جاي للحج ووجدت الكاميرا في طريق الحج، فهو لقطة من لقط يعني من اللقط التي لا تمتلك ولكن تعرف أبدا. إذا لم يكن لك سبيل إلى تعريفها فأودعها في قسم الأمانات في المدينة أو في مكة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.